ربي بريد اسألك ما عندك شي دول عينك بيني ما بين القرايب علة العلة بيني ما بين القرايب علة العلة قل الطمع يا ولد بيشتت العلة كتمت سري في قلبي ما قلت الحق كتمت سري في قلبي ما شكتش الحق وكل طرق مشيته ألتقي هنا وكل قرب مشيت ألتقي همانا دايم بعيني على أحبابي ملاقي حد دايم بعيني على أحبابي ملاقي حد منين اجيب الدواء وصحب الدواء مانع وفضلت صابر وحتى الصبر ماله حد زماني طحني ونخني بمنخل المانع زماني طحني ونخني بمنخن المانع قالوا مالكش قرايب قلت كانوا زمان قالوا مالكش قرايب قلت كانوا زمان اشكيلي مين الهوى اصل الهوى الزمان اهلي جفوني خلوني عليل لزمان والحد في دا الزمان خالي مني العلم أصحاب ما فيهاش فايدة أصحاب ما فيهاش فايدة البعد عنهم غنيمة الكلمة يقولوها زايدة ما راهمش غير النميمة اصحى يا ظالم بأوفو اصحى يا ظالم بأوفو ربك علينا مطالة وبلاش شماتة الظلم أخر شماتة في الحشر نار شديدة وقف خيال المقاتة وملك مينه بحديدة ظالم وعامل كمظلوم لجل داري شرور ولا هم ولا عتب ولا لوم ماشي وداري شرور العلم جاني ريح والمجمع شي مساوي كل كلامك معدول تبحوش عنك بلاوي تريها الغرورة تربي تريها الغرورة تربي انظر بعينك رعية ده العنز كبرت تربي واليوم نطحت راعي أكلها مغموسة في الرب أكلها مغموسة في الرب والعمر غير ضمير الكل سيده وفيه رب معرفش ايه الضمير على ابن الاصول من الوقت يتحمل واجب على ابن الاصول من الوقت يتحمل ويبقى مثل الجمل يحمل ويتحمل الحر لو ينشتم يسكت ويتحمل ده اللي يحبك بيمضغ لك زلط وحديد وعدوك السوي يتمنى تكون غلطان الصحر معروف مش ممكن يلوف بحديد الصحر معروف مش ممكن يلوف بحديد حب الرياسة يا ربي في القلوب غلتان الراجل الجد يجي عندي الأدب وحديد الراجل الجد يجي عندي الأدب وحديد الركع الوقت يشوف خلى الرخيص غير تاني يا على الوقت نشوف خلى الرخيص غلتان امشيني وحدك ولا تمشيش ابدا تبع امشيني وحدك ولا تمشيش ابدا تبع واللي يعولك تعولوا في المديقة تبع وعشرت كل العلم عشرت كل العلم والكل راجل طبع والراجل السبع عند الشر يا ركب العلالي ما تنزل يا ركب العلالي ما تنزل واعمل لقلبك مراسل للبحر ياخدك وينزل عشق الصبايا مر جاسل